راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تكلمنا عن تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبنائه وبناته، وكيف كان لا يخفي حبه ورحمته وشفقته بهن البنات، لأن هذا الغالب على سيرته عليه الصلاة والسلام، إذ أن الذكور من أبنائه قد توفاهم الله عز وجل في سن صغيرة. ونتحدث في درس اليوم إن شاء الله عز وجل عن تعامله مع أحفاده، فالأحفاد من ذكور وإناث، التعامل معهم يختلف عن التعامل مع الأولاد ذكور وإناث، لأن الأحفاد في الغالب يكونون أصغر سنا، فالتعامل معهم يختلف. عندما تتعامل مع الحفيد ذي الأعوام المعدودة، طفل بريء ليست عنده أحقاد ولا ضغائن وغير مكلف، فمهما أمرت ونهيت فهو غير مكلف، لو أخطأ مقبول منه لأنه ما يفهم، غير راشد، ليس بمميز، بخلاف الولد من أولادك الذي قد بلغ وربما بلغ مبلغ الرجال، فإن قام بمعصية أو ترك واجب لا شك أن ذلك يحز في نفس الوالد. فغالبا الأجداد يحبون أبناء الأبناء أكثر من حبهم للأبناء، كما يقال ما أعز من الولد إلا ولد الولد، كما يقولون في الأمثال الشعبية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له من فاطمة، لأن كل أحفاده كانوا من بناته، فكان له من فاطمة 5 من الأحفاد، كان له الحسن بن علي، الحسين بن علي، محسن بن علي، أم كلثوم، وهذه أم كلثوم كانت صغيرة رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك زوجها أبوها علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب، وكان كهلا كبيرا في السن، وهذا أكبر رد على الرافضة الذين ينالون من أبي بكر ومن عمر، إذ أن عليا رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته بعمر الذين هم يدعون أنه عدو من أعداء الله، قاتلهم الله أن يؤفكون. كذلك بعد أن زوجها بعمر ولدت منه زيد ابن عمر، وابنته زينب بنت علي، هذه ابنة فاطمة وعلي، زينب تزوجها ابن عمها عبد الله ابن جعفر. فإذا هؤلاء 5 من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام من فاطمة. وأما عبد الله ابن عثمان ابن عفان فهو ابن رقية، ومات وهو ابن 6 سنوات. أما أمامة بنت أبي العاص، وهذه أمها زينب، فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن ماتت خالتها فاطمة، وتوفي علي رضي الله عنه وأرضاه وأغتيل وهي معه، والحفيد الأخير هو علي ابن أبي العاص أيضا ابن زينب، وتوفي في حياته عليه الصلاة والسلام، وجاءت في بعض الروايات أنه قد ناهز الحلم، يعني أوشك على البلوغ، فلعله بذلك يكون أكبر الذكور من هذه الناحية، فلم يبق من الذكور من نسله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الحسن والحسين من أولاد فاطمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب أحفاده حبا عظيما ويشفق عليهم، فكان بادئ ذي بدء إن بشر بولادة أحد أحفاده أو أحد من المسلمين عامة كان يفعل سنة قد هجرت في أيامنا هذه، وهي التحنيك. ما هي سنة التحنيك؟ التحنيك هو أن يأتي بقطعة صغيرة من التمر فيمضغها مضغا جيدا حتى تكاد أن تكون يعني تفتت التمر تماما ويصلح للبلع، فيأخذ قطعة صغيرة منها ويضعها في حنك الطفل في سقف الحلق. هذا الطفل حديث الولادة، يعني عمره ساعات معدودات ليس بالأيام، قبل أن يرضع قبل أن يبدأ بأي شيء يضع هذا التمر في أعلى سقف الحلق. وهذا يعني العلم الحديث أثبت فائدة يعني هامة لهذا الأمر في الحفاظ على حياة المولود. طبعا التمر هو الأفضل، لكن لو لم يقدر على التمر شيء من العسل، شيء يعني حلو، لأن العلم الحديث ينسب وفاة الأطفال عند الولادة حديثي الولادة إلى أمور، منها ومن أهمها نقص الجلوكوز في الدم، ونقص الجلوكوز قد يؤدي إلى توقف النفس التنفس، وإلى عدم الرضاعة، وإلى زرقة الجلد والجسم، وإلى ارتخاء العضلات هذا النقص. فأفضل ما يعوض هذا النقص هو ذلك التحنيك الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سنة، لكن كما تقدم قد هجرها كثير من الناس. كذلك إذا ولد المولود كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بذبح العقيقة، وهي التي تذبح للمولود بعد ولادته، والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، وهذه واحدة من الأمور الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. يعني في الشرع كما يقول بعض أهل العلم هنالك خمسة مواضع الأنثى فيها على النصف من الرجل، وهذه المواضع ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، ولعلها تكون مفيدة لأولئك الذين يشتغلون بالمسابقات الإسلامية والفكرية. فالموضوع الأول العقيقة للذكر، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. باقي هذه الأمور الخمسة نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فانتظرونا. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب. مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل تحدثنا عن خمسة أمور الرجل فيها ضعف المرأة أو الذكر ضعف الأنثى في الإسلام. ذكرنا منها العقيقة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، كذلك الشهادة كما جاء في سورة البقرة: فالرجل شهادته بشهادة امرأتين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كذلك في الإرث، في بعض أمور الإرث ليس في كلها، قال عز من قائل: للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك في الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل. وأخيرا في مسائل العتق، فمن أعتق جاريتين أمتين كمن أعتق عبدا، كما جاء في الحديث: يعتق الله بكل عضو من هذا العبد عضوا من المعتق، بينما الجاريتين يعتق الله عز وجل بعضوين من الجاريتين عضوا من المعتق. فالرسول عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، كما جاء في السنة المطهرة. وهذه العقيقة السنة أن تكون في يوم السابع. فعن عائشة أمنا رضي الله عنها قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما. وفيه دليل أنه لا يشترط أن يكون الذي يعق ويذبح هو الوالد، ولا يشترط أن يكون من ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عق عن الحسن والحسين، وعق عنهما يوم السابع من ولادتهما. وما هو اليوم السابع؟ إذا ولد المولود يوم السبت، فيوم سابعه اليوم الذي قبله، يعني سابع يوم هو الجمعة، إن ولد يوم الاثنين سابع يوم هو الأحد، وهكذا اليوم الذي قبله اليوم الذي قبله هو يوم السابع. واختلف أهل العلم هل مثلا يجوز للمسلم أن ينحر بدنه عن سبع من الشياه في العقيقة، منهم من أجاز ذلك، والأظهر والأرجح والله أعلم أنه لا يصلح هذا إلا في الحج. البدنة من يعني إبل أو من بقر تجزئ الواحدة عن 7 من الشياه في الحج، سواء كان مضحيا أو كان هاديا أو مهديا. أما في العقيقة فالذي يظهر أنه لا يصلح إلا أن تكون من الشياه كما فعل عليه الصلاة والسلام. والسنة أن تكون يوم 7، فإن لم يتيسر استحب أهل العلم أن تكون في يوم 14، فإن لم يتيسر ففي يوم 21 أو 21 كما روى الإمام الترمذي في مسنده، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. فإن لم يتيسر فأي يوم لا حرج فيه، يعني لو ذبح في نفس اليوم أو بعدها بيومين أو بعدها 9 أيام أو بعدها بشهر بسنة، هذا أمر يعني واسع، لكن السنة أن تكون يوم 7. طيب فلنفترض أنه ما وجد من يعق عنه، أبوه ما عق عنه، فهل يشرع أن يعق الولد عن نفسه؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف، ومن أهل العلم من قال هي مسؤولية الوالد ولا ينتفع بها إلا الوالد، فلا يصلح أن يعق عنه. ومنهم من قال كلا، لا حرج في أن يذبح عن نفسه إن لم يذبح عنه والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 7. فقيل إن مرتهن يعني لا يشفع لوالديه إن مات وهو صغير، وقيل لا يحفظ من الشيطان. فالذي يظهر إن أن الذي لم يعق عنه والده ينتفع هو أيضا بعقيقته كي يحفظ من الشيطان، فلا حرج إن شاء الله في أن يعق عن نفسه إن لم يفعل ذلك عنه مسبقا. طيب إنسان يعجز ما عنده مال، هل من حرج أن يذبح شاة هذا الشهر وبعد 3 أو 4 أشهر يذبح الشاة الثانية؟ لا حرج إن شاء الله، لأن الأمر فيه سعة. تقدم أن السنة أن يسمي يوم 7 كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في حديث آخر صحيح أنه قال اليوم الليلة ولد لي ولد فسميته باسم أبي إبراهيم. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم في نفس الليلة التي ولد فيها، فإذا لا حرج أن الإنسان يسمي في نفس الليلة، ولا حرج في أن ينتظر إلى 7 يوم من الولادة فيسمي ولده، ولا حرج أيضا في أن الإنسان وامرأته حامل يختار الاسم. يعني كثيرا ما نجد من الناس من امرأته تكون في الشهر 2 أو 3 من الحمل ويقول والله إن كانت جارية سميتها عائشة، وإن كان ولدا سميته عبد الرحمن، لا حرج في ذلك، لكن يشرع أن يسمي بعد الولادة أو في 7 يوم وهو الأفضل كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم التسمية الحسنة هذا من حقوق الأبناء على آبائهم، فيجب على الوالد أن يحسن اختيار الاسم ولا أن يطلق عليه أسماء الحيوانات كما يفعل البعض، أو الأسماء التي فيها إهانة ومذلة، أو الأسماء الغربية، الأسماء الكافرة تجدها على مسلم يعني قد يكون حافظا للقرآن من بلاد عربية لكن اسمه غربي، لأنه ابتلي بأب فيه لوثة التغريب والرغبة في الأسماء التي يعني ممكن أنها تكون أجنبية وعربية في نفس الوقت، وهذا من الذل ومن الضعف الذي يعني يوجد عند بعض المسلمين. فالتسمية حق من حقوق الوالد، ليست من حقوق أحد آخر. ما يأتي إنسان يقول والله أبو الزوجة أصر على أنه الاسم يكون كذا، أو الزوجة أصرت على أن يكون الاسم كذا، أو أن الوالد نفسه والد الزوج أصر، لا، التسمية من حق الأب، ولا حرج عليه أن يستشير أو إن أحب أن يسترضي امرأته فسمى باسم هي تختاره إن كان اسما حسنا، هذا لا شك من حسن العشرة. أما ما يفعله البعض من الاستئثار التام والإعراض تماما عن رغبة الأم التي تعبت 9 أشهر في هذا الحمل، لا شك أنه يعني ليس من حسن العشرة. لكن في يعني الأول والأخير لا شك أن الحق في التسمية هي للوالد، لوالدي هذا الطفل وهو المسؤول عنه. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحلق رأس الطفل يوم سابعه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة يوم ولد الحسن احلقي شعر رأسه. فإذا السنة أن يحلق شعر الرأس، لا يخفف بالمكينة بل يحلق بالموسى. قال عليه الصلاة والسلام ثم تصدقي بوزنه من الورق، أي من الفضة، في سبيل الله. إذن هاتان سنتان، الأولى حلق الرأس، ولا شك طبيا أن حلق الرأس للطفل في هذا السن مفيد جدا لفتح مسام الرأس وإنبات الشعر وإزالة الأذى من يعني إفرازات قد لصقت بفروة الرأس. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أميطي عنه الأذى. إيش يعني أميطي عنه الأذى؟ أي هذا الموجود على رأسه بالحلق. وعليه فاستحب جمع من أهل العلم أن يفعل الأمر بالذكر والأنثى، على أن كثير من أهل العلم يرون أن الذي يحلق هو فقط للذكر لا للأنثى، لأن الأنثى الأصل فيها أنها تكون يعني تزدان بشعرها وإلى آخره. ولا شك أن هذا قول يعني ضعيف، لأن العلة كما جاءت في الحديث أميطي عنه الأذى موجودة عند الذكر وعند الأنثى. والأطباء يقولون إن الحلق مفيد لفتح مسام الرأس وإنبات الشعر، ولا شك أن هذا أو هذه الفائدة موجودة عند الذكر وعند الأنثى أيضا. فإذا لا شك أن الحلق مفيد لهما جميعا. فاصل، بعدها نواصل بإذن الله، فانتظرونا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر. فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن السنة الأولى الحلق، وتقدم أن حلق رأس الطفل حديث الولادة يوم سابعه سواء كان ذكرا أم أنثى هو الراجح. السنة الثانية التصدق بوزن هذا الشعر فضة، وهذا الشعر يعني ربما كان 5 غرامات 6 غرامات، فلو أن رجلا أخرج 100 من الريالات من جيبه وجعلها صدقة لكفى ذلك وزاد، فلا حرج في أن يزيد ولكن لا ينقص عن ذلك. ومسائل التفرقة بين الذكور والإناث تختلف باختلاف المذاهب يعني، وهذا ليس من موضوعنا لكن قد يكون فيه شيء من الفائدة. أن من أهل العلم من ذهب أن الوالد إذا أراد أن ينفق على أولاده ذكورا وإناثا نفقة هدية، فالمشروع في حقه أن يعطي الولد مثلي ما يعطي للفتاة، نزولا عند قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا لا شك أنه خاص بالإرث، قال عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الإرث في سورة النساء. لكن في الهدية في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وقال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكونوا لك في البر سوى؟ قال نعم، قال فكذلك في العطية. فما يصلح أنك تعطي للولد 1000 من الريالات كهبة والبنت أخته تعطيها 500، ثم تقول أريدكما أن تكونوا في البر سواء، البنت تقول لك لا، ما دام للذكر مثل حظ الأنثيين فأنا أعطيك نصف البر الذي يعطيك إياه أخي. والحديث واضح، أتحب أن يكون لك في البر سواء فكذلك في العطية. وهذه من الأمور التي يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أحفاده، وكان كما جاء في الحديث الصحيح يعوذهما بالله عز وجل، فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويخبر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع أولاده، وكان يعلمهم الدعاء كما علم الحسن ابن علي ماذا يقرأه في الوتر. والحسن كان ابن 5 أو 6 سنوات ومع ذلك كان يصلي الوتر، ويعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء الذي ندعوه وهو المعروف اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. يعلمه الحسن وهو من 5 أو 6 سنوات، ونحن من رجالاتنا من لا يحفظ هذا الدعاء ولا يعرف الوتر إلا في رمضان، فأي إسلام بقي عند الناس؟ ماذا بقي لنا من الدين؟ أبناؤنا وقد ناهزوا الاحتلام أو ربما بلغوا مبالغ الرجال ولا يعرفون الصلاة في المسجد، أحدهم لا يستيقظ لصلاة الفجر منذ أعوام، وقد اتخذ الشيطان أذنه مرحاضا، بال في أذنه كل يوم يبول في أذنه كما جاء في الحديث، فأي تربية نفعلها نحن؟ أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون المسجد وهم أطفال صغار، لا كما يفعل البعض يقول جنبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، ما يوجد حديث مثل هذا، هذا حديث غير صحيح لا يصح، لكن الشيبان كبار السن يدندنون به إذا رأوا الأطفال، فكيف كان تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال؟ كانوا يدخلون المسجد وربما يخطب يوم الجمعة فيقطع خطبته وينزل من على المنبر ويحمل أحدهم. عن أبي بردة رضي الله عنه قال خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، يعني ما يحسنون المشي، ابن سنتين وثلاث وأربع في هالحدود. قال فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، من شدة وجده وحبه لأحفاده عليه الصلاة والسلام. ولربما صلى عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة، إمام مسجد يصلي وهو يحمل حفيدته، فإذا ركع وسجد وضعها على الأرض، فإن قام حملها معه. هذا شيء عجيب، أين المسلمين من هذا الأمر؟ ربما ذهب يسجد في صلاة الجماعة فارتحله أحد أحفاده، يعني اتخذه راحلة، ركب فوقه كما يركب الإنسان على دابته وهو ساجد، فيطيل السجود عليه الصلاة والسلام كي لا يعجله حتى يقضي حاجته هذا الطفل. جاء في بعض الروايات أنه من كثرة ما أطال السجود رفع الصحابة رؤوسهم خشية أن يكون قد مات قد قبض، فوجدوا الحسن والحسين راكبا على رقبته وظهره، فلما قضيت الصلاة أخبرهم أنه ما أحببت أن أعجل على ولدي هذا حتى يقضي حاجته. أين هذا التعامل وهذا الرقي وهذا الحب والحنان والشفقة من الصراخ والعويل وكثرة المشاكل التي تحصل في مساجدنا لأن طفلا فعل أمرا أو ذهب أو راح؟ هذا غير صحيح ولا يمت إلى السنة بصلة، مع التحذير إلى أن المساجد ليست ملاعب، يعني نأتي بأبنائنا وأطفالنا الذين لا يحسنون التصرف ونتركهم يصرخون ويلعبون ويعيثون في الأرض الفساد، لا، يجب على الوالد أن يبقي ولده بجانبه يربيه، أما إذا علم أنه دون السابعة ولا يحسن التصرف يبقيه في بيته، لكن بالمقابل إذا أتى أحدهم بولده ما تصرخ ولا تفعل منه يعني أمر ما هو من السنة. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحب للحسن والحسين، يقول هما ريحانتاي من الدنيا، ويقول وهو يحمل هذا وهذا على عاتقه، يقبل هذا عن يمينه وهذا عن شماله، يقول من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. ومع ذلك كان يربيهم على تجنب الحرام، لما أخذ الحسن تمرة من تمرات الصدقة وضع في فمه وهو صغير بن سنتين ثلاث أربع سنوات، قال عليه الصلاة والسلام له كخ كخ ليطرحها، ثم قال له أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ يعني سبحان الله يربيهم حتى من نعومة أظافرهم على تجنب ما لا ينبغي من هذه الأمور المحرمة وأنها من أوساخ الناس وإلى آخره. وقد جاء عن يعلى بن عامر رضي الله عنه أن الحسن والحسين جاء يسعيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فضمهما وقال محذرا الأمة إن الولد مجبنة مبخلة، وفي رواية مجهلة محزنة، يعني هذا الولد إذا لم يتق الإنسان ربه فيه ربما أدى به إلى أن يجبن عن القتال في سبيل الله خشية أن لا يربيه أحد، ربما يبخل عن النفقة في وجوه الخير خشية أن تقل النفقة على ولده، ربما يحزن إذا تأخر الولد، إذا مرض، إذا رسب في الاختبار، ربما أدى إلى أن يصاب الوالد بالجهل لتأخره عن حضور حلق العلم رغبة في أن يكون مع هذا الولد الذي يحبه، فهو فتنة من هذا الباب. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.